إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أعظم ما أكرم به العبد أن صيره ربه مسلما، مؤمنا، موحدا، يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إن أعظم ما أكرمتم به أهل الإسلام دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإسلام أن تستسلم لله بالتوحيد، وأن تنقاد إليه بالطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. الإسلام هذه الأيام، وقبل هذه الأيام، منذ زمن يصارعه أهل الباطل كفاراً وملحدين، مبتدعةً وزائغين، من أجل أن يحول عما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أبشع تلكم الطرق والمسالك دعوى التقريب بين الأديان، وحوار الأديان، والتقريب بين السنة والشيعة. إنها محاولات بائسة من أجل أن يصير الإسلام قد عُذِم منه روحه، وهو الولاء والبراء، الأصل الأصيل. لذلك معاشر المسلمين، اليوم يريدون منك أن تكون مسلماً أجوفاً، لا تحب لله، وتبغض لله، وتعطي لله، وتمنع لله، ينزعون غيرة الإسلام من قلبك. فالكافر أخاً، واليهود والنصران صديقاً، والشيعي لا بأس أن نكون معه، كلنا نعمل للإسلام. إنها محاولات ماكرة يقودها قادة من ضروب شتى، دول مجرمة آثمة كدول إيران الرافضية، قطع الله دابرها، وتقودها دول كافرة من الشرق والغرب كدول الشيوعيين وأمريكا. كل هؤلاء يقودون حملة ضروسة على الإسلام وأهله بإبعاد معالم الولاء والبراء. الولاء، لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بنصر منه. إنهم يحاولون اليوم في عقد مؤتمرات ولقاءات ما عنوانها الحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان، على دين من؟ على دين من؟ اليهود القائلون عزير بن الله، عزير بن الله، والقائلون إن الله جل في علاه عند أن خلق السماوات والأرض مسه لغوب، أي تعب من خلقهما. اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة، اليهود القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف تريدون أن يلتقي مسلم موحد بهؤلاء أو أن يجمعهم سقف واحد؟ معاشر المسلمين، إن هؤلاء يريدون أن تجلس مع النصراني القائل بأن الله ثالث ثلاثة، والقائل بأن المسيح ابن مريم هو الله. إنهم يريدون منك أن تذوب معهم، فلا حياة لمن تنادي. لذلك يا مسلم، الحرب على عقيدتك اليوم، الحرب على دينك، حرب عشواء تميت الولاء لأهل الإسلام، لدين الإسلام، وتقضي على البراء من الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الله أكبر، كفروا، كفروا بما جاءكم من الحق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفروا، حكم الله بكفرهم، حكم الله بأبدية بقائهم في النار ما لم يسلموا. والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا الإسلام القوي، هذا الإسلام العزيز، هذا الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اليوم لقاءات تافهة لا تمر ولا يمكن أن تمر إلا على السذاج، يقودها دول وتقودها جماعات جعلت الدين خلفها ظهريا، جماعات الإخوان المسلمين التي تتخذ الدين مطية. من أجل ماذا؟ من أجل لعبة سياسية، المناصب، الكراسي، لأجلها اليهودي حميم، ولأجلها النصراني ممكن أن نستقبله، ولأجلها أيضا ممكن أننا نلتقي مع الرافضة الكفار. عجبا لهم، ألا يستحيون من الرافضة القائلين بأن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ذرات الكون ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم. الرافضة الذين شيدوا القباب والأضرحة وعبدوا أولياءهم وعبدوا أئمتهم ركوعا وسجودا ذلا واستغاثة، ولم تأتي القباب والأضرحة إلا من الدولة العبيدية التي تسمي نفسها كذبة زورا أنها دولة فاطمية، اتخذت محبة أهل البيت سلما كي تغرر بأهل الإسلام، اتخذوا شعار أهل البيت من أجل لأن تظن أنهم يريدون عز الإسلام. كذبة فجرة، بل لا، كفرة مجرمون. العبيديون كفرة زنادقة أتوا بالكفر البواح وأفتى علماء الإسلام بكفرهم رافضة. لذلك يا مسلم، يريدون منك أن تلتقي مع التشيع، ولا يمكن أن يلتقي النقيضان، لا يمكن أن يلتقي مسلم موحد يعبد الله لا يشرك به شيئا مع الذين ألهوا عليا رضي الله عنه. علي عندهم، عند السبائية، عند العلوية، عند الدروز، عند نصيرية، إله يعبد. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الذي قام بعض الناس من الشيعة وغلاتهم فقدموه على الشيخين أبي بكر وعمر، فقال علي بن أبي طالب كلمته: والله لو يأتيني أحد يقدمني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. كان يقول: خير الأمة بعد أنبيائها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. هل تعلم ماذا تقول الرافضة الشيعة عن أبي بكر وعمر؟ هل تدري؟ الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، ويلقبانهم بصنمي قريش، وعند الطواف بقبورهم أو إذا طافوا على الكعبة: اللهم لعن صنمي قريش أبي بكر وعمر. تريد أن تقترب إليهم، تريد أن تجتمع معهم، تريد أن تعانقهم. أف لكم جماعات وأحزاب ودول. لذلك أيها المسلمون، يقولون عن عائشة أم المؤمنين في قول الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: البقرة هي عائشة. انظر، انظر إلى مقالة هؤلاء. يقولون إن الصحابة كلهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتدوا جميعا إلا نفرا يسيرا. الصحابة الذين امتدحهم ربنا جل في علاه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سب الصحابة ولعنهم عند الرافضة على رؤوس الأشهاد لا يتكتمون في كتبهم، في رسائلهم، في إذاعاتهم. لذلك يا مسلم، ينبغي أن تعلم أن أصحاب العمائم من مشيخة الشيعة أنجس القوم. ربهم جل في علاه يقولون عليه أنه ينسى ويجهل، ويقولون بعقيدة البداءة، أي أنه بدا له الشيء ولم يكن عنده من قبل، عقيدة يهودية مجوسية آثمة يمتطيها الشيعة اليوم حول ربهم. بل يقولون في أئمتهم، في أئمتهم، كما قال الخميني الذي كان يقود الثورة الإسلامية فيما يزعم، يقول: إن لأئمتنا منزلة، منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يقول: إننا نهاب نصوص أئمتنا كما نهاب القرآن. إن الأنبياء لم يقوموا بمهمتهم، قصروا في مهمتهم، والذي سيقوم بها هو المهدي المنتظر. أين هو هذا المهدي؟ في السرداب، له مئات القرون. السرداب باق فيه، وهم كل يوم يضعون بغلة عند باب السرداب ويضعون طعاما وشرابا من أجل أن يطعم مهديهم. خرافة وأباطيل. إن الشيعة أمة حمقى، حمقى. لذلك يجب على كل مسلم أن يعلم حقيقة الولاء والبراء، وأنه لا ينبغي له أن يكون هشاً ضعيفاً يعيش تتقلب به أمواج الفتن. لذلك يا مسلمون، الشيعة من زمن قديم مكروا بأهل السنة، ففي أوقات الدولة العباسية لما أن أراد هولاكو ملك التتار أراد أن يجتاح بغداد. وليتك تعلم ماذا كانت بغداد، كانت منارة علم. أراد أن يجتاحها بسيل جرار من الجيوش، فأراد الخليفة العباسي أن يواجهه، أن يقاتله، وكان عنده وزير رافضي يكنى ويسمى ابن العلقمي. قال لا، أنا سأذهب إليه. فذهب إلى هولاكو ثم رجع فقال إنه يريد الصلح معك ويريد الحديث معك ولقد أمنني. فخرج الخليفة العباسي ومعه نخبة من وزرائه لتلقي هولاكو من أجل المصافحة والسمر والحديث، فإذا به هولاكو يقطع رقبته ويقتل من كان معه بسبب الوزير ابن العلقمي المجرم الرافضي الذي باع بلد الإسلام وأعطى بغداد. فدخل هولاكو إلى العراق إلى بغداد، فصارت الدماء شلالات وأنهارا. لقد وضعوا أجساد المسلمين في النهر الفرات ودجلة كي يمر عليها جيش هولاكو. لقد وضعوا الكتب وأحرقت كتب الإسلام ودواوين الإسلام بسبب ابن العلقمي الوزير الرافضي. أين أنت؟ أين أنت؟ وأنت تستمع لكل ناعق من أرباب التشيع، لا تلتفت إلى هؤلاء الأحزاب والجماعات، ليسوا وراء دين، لا، ليسوا وراء دين. المصالح الغاية تبرر الوسيلة، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حسن البنا أقام لقاءات كثيرة مع علماء الشيعة، مع أصحاب العمائم، يلتقيهم ويقول لهم نريد أن نجعل إسلاما واحدا. كيف يتأتى الإسلام الواحد وهم يطعنون في ربك جل في علاه، ويطعنون في الأنبياء، ويطعنون في محمد، ويطعنون في الملائكة؟ قالوا عن جبريل إنه خان الرسالة، الرسالة لعلي خانها جبريل فأتى بها إلى محمد. كيف تصافحه؟ كيف تعانقه؟ كيف تستقبله؟ وإن دينه متقية معاشر المسلمين، قد يعيش الشيعي بيننا سنين عددا ولا نعرفه، يعيش الدرزي بيننا سنين عددا لا نعرفه. دينهم التقية يخفون ويبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، الأمور في غاية الخطورة إذا نشأ أبناء الإسلام وهم لا يتبصرون دينهم ويعقدون الخنصر عليه. دين الإسلام يحارب اليوم محاربة شرسة من أبنائه، يتكلمون بألسنتنا ويتحدثون بأحاديثنا، وبعضهم ينتسب إلى جماعات إسلامية زعموا وهم قد وضعوا أيديهم مع أعداء الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. اليوم نعيش غربة حقيقية بسبب جهلنا بالإسلام، وبسبب أننا نلقي السمع لأبواق الباطل وفيكم سماعون لهم. يا إخوتا، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لذلك ليس لهم وليس أمامهم إلا أهل السنة، يدفعونهم بأمر الله، يقضون على باطلهم، يواجهونهم كما قد واجههم ثلة من علماء السنة عند أن أنشأ القمي داراً بمصر سماها التقريب بين الجماعات والفرق الإسلامية، شيعي خبيث ينشئ داراً ويخرج مجلة في التقريب بين الشيعة والسنة. اغتر بعض العلماء وظن أن الأمر حوار وإقناع وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى قام أمامه الجهابدة العلامة المصري أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله وفسح له في جنات النعيم، قام أمامه وبين كيدهم وباطلهم. محب الدين الخطيب رحمه الله صاحب كتاب العظيم الخطوط العريضة في بيان منهج التشيع قام أمامه ورد عليه، وقام أيضا مخلوف قام أمامه ورد عليه، إنهم علماء السنة بر الأمان، ويحهم يمكرون ويكيدون، ويقيد الله علماء السنة وأشياخ التوحيد فيضربون مع قوس واحد ضربات موجعة، ويذكرون أهل الإسلام بعز التوحيد والتسليم لشريعة الله. هل تعلم يا مسلم أن هذا القرآن الذي تتلوه وتتدبر آياته عند الشيعة الرافضة ليس هو القرآن الذي أنزل؟ عندهم كتاب دفع الارتياب ببيان تحريف كتاب رب الأرباب، أو بهذا المعنى لشيعي خبيث يقولون أن ثلث أثلاث هذا المصحف ليس هو القرآن، والمصحف عندهم مصحف فاطمة غير الذي نقرأه ونتلوه. أين مصحفكم؟ قالوا عند المهدي في السرداب، إذا خرج جاء بالمصحف. طيب أين قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أين أنتم من أمم الإسلام تواترت بتلاوته بقراءته؟ تحدى ربنا أمم الكفر أن يأتوا بسورة من مثله بعشر سوارين بحرف واحد، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. الرافضة عندهم هذا ليس هو القرآن. يا مسلمون، يا أهل الإسلام، يا طبقة المثقفين، يا طبقة الإعلاميين، يا إذاعات، يا مؤسسات، اتقوا الله وواجهوا هذا المد الرافضي وهذا الزحف المجوسي. لذلك ينقمون على عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد أنه دخل بجيش جرار إلى بلاد الفرس حتى أخضعها للإسلام. حقد دفين على الخليفة الراشد المحدث الملام ثاني الخلفاء. لذلك يا أيها الإخوة الأحبة، دينكم يحارب، كما أنك تشعر بالخطر إذا كان بيتك يهدد وحرماته تهدد، دينك لحمك ودمك يهدد اليوم. تعلم، احمل سلاح العلم حتى تتواجه أنت والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الميل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. لا تظن أن الجماعات الإخوان أو الصوفية في هذا الوادي، إلا إنهم في واد سحيق. الصوفية وراء شيوخهم، وجماعات الإخوان وغيرها وراء الكرسي يلهثون الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، ومن كاد بلادنا فكده. اللهم اجعلها شامخة بالسنن والآثار ولا تجعل موضع شبر لظالمين ولا لمبتدعين ولا لزائغين، إنك سميع الدعاء.